شيء أو شخص حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم. مفهوم يعني كونسبت. نشتغل بالليل نهبط وبالمنطاد رجل الوتوات قاعد في جنينتي بجورد مستني من ساموزين اصدار. مش بحب مشروب الطاقة بس بحب اقبض بالدولار. دايما بغني بلاي باك في اي بار ما بتفرقش اطلاقا. شغلتي على المدفع مش فرق علوز سيان كان على او مش على الربع تون بتأكد جدعانة بقت من اللي بيلبس على الصوب عجول. صاحبي النوم بصحي الجوست براب براحتي مون. ها لبست نظارة الشمس اخترت النانسة. انا ما مرابش حسب مهارة الفانز دي بورز بجد هتكون غدار تضيق هكون غدار في الدب. حطينا على كام ابولو بالسكار ده كان الارت الفقر. اكتر واحد بدي فايب الروك ستور على حق بيتش بدون مجهود اثبت لك ان مقام الكور على ده. تقييمكو عالي تقييمي للاصدار ده لا بأس مد ما سمعتش انت قلت ايه مالكش الاعتبار ولا شق شت. مظبوط. مش شخصية. مش سكة بينك وفارو في ايدكم جارو مش سكة كورة صحيص بتحفظ هلنا غصب عمال بتكرروا. ما انتش قبطان انت قمصان من اللي بيتزرروا عطلان فبالنشاط وفتحت الخزنة بالباص ده مش صوته. هات الايجار يود يلا منك له بخبط الشاشة في الكيبورد بسقف باللابتوب ما قلتش للي تبعك خش انا مش متابعك توز الابيو في حتة تانية لوحده زي الحاجة ساقعة في كشك. لا رفس نعمة ولا عن نقص سمعنا بأي احداث كلنا فاتحين بيوت ما تقول يا اسطى هو القليل كام. بتيجوا في بالي في الحمام وانا بعمل زي الناس كفي زي الهوا بيلطش مش حنين زي الكاس. بيدسني عشان ارد عليه فيشوف الاوديونس اشتغل دكتور ولادة عايزينه اخرجه للدنيا. فكر فيها هتلاقيها مش محترم اروح العب في اي تين العناي تين قرفك زميل في العيب والكذبة تديك في العيب اتنخ فيك من العجل الشبه فوقيك العلم تشب تنط تجيب بالعلب تحب. بمسك نفسي من رد الفعل اسيب العند يسد مش سيم من غير ميم وعين وريه بالايد والعين والرجل. ها شكلك طايب اللي عارف طعم صوص التباسكو في ساس انا بس مستاء بتقول دس بالعكس دس مستان فن لمسكو تاب مين فينا ماسكو ساد سمعت ان اللي ماسكو ساب او بس ما بقاش على ما اسكو التاب. مفيش هتجير ولا قلب زود ده طريق وانا مطبط كان في رصيد صرفناه بتلحين ومردد مخي بسيط وانس انه شيف رايم سكيم ضرب نار حصريا على موقع DJQ.com. كل واحد بقدرته على توصيل الفكرة بالتمثيل فانتو ماين ده ما تتكلمه.